الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالنفس اسم لهذه الإضافة إلى الجسم لا لحقيقة هذا الجوهر المدبر، ولهذا كان مبحث النفس من الطبيعيات، وقولنا ترى أي تعلم. قلنا بأن النفس لها اصطلاحات متعددة، ومن تلك الاصطلاحات ما اصطلح عليه في علم النفس الفلسفي، وبينا بالأمس أن المراد من النفس بحسب الاصطلاح هو الإشارة إلى ذلك الموجود ولكن من هذه الحيثية، ذلك الموجود الذي عبر عنه القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر، ولكن لا من حيث هو بل من حيث هذه الإضافة الموجودة له إلى الجسم والبدن، وإلا قد يعبر عن تلك الحقيقة بأسماء أخرى. كما ضربنا مثال بالأمس، قلنا البناء إنسان، ولكن تارة ننظر إلى حيثيته كإنسان، وأخرى ننظر إلى حيثيته كبناء. فإذا أخذنا حيثية البناء فيه، فلا بد عندما يعرف أن نأخذ حيثية البناء، وإلا لا تكون معرفة لتلك الحيثية وهي كونه بناء. كذلك النفس، فإن لها حيثية هو وجودها في نفسها بما هي، وهو المعبر عنه، وهو الجوهر المدبر. وأخرى تلحظ هذه الحيثية بما هي كمال للجسم، بما هي مضافة لشيء آخر وهو البدن. هذه الحيثية، حيثية الإضافة إلى البدن، بحسب الاصطلاح الفلسفي تسمى نفسا. ومن هنا قلنا بأنه إذا ثبت بأن حقيقة النفس هذه مقدمة، وثبت أيضا بأن للنفس معادا كما هو الحق في المسألة، إذا لا بد أن تكون حيثية النفسية محفوظة، وهو إضافتها إلى بدن ما. حتى هذا البدن ليس بالضرورة أن يكون البدن الذي في هذه النشأة، وإنما البدن الذي يناسب النشأة المناسبة له في كل نشأة. ومن هنا ينفتح الطريق إلى المعاد الجسماني، ولكن ذكرنا مرارا أنه لا بد أن نفرق بين المعاد الجسماني وبين المعاد المادي، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله في أبحاث المعاد، وهو أنه هؤلاء لا ينكرون المعاد الجسماني، يقولون كما أن للنفس معادا كذلك للجسم معاد أيضا، ولكنه الجسم شيء والمادة شيء آخر. فإن الجسم هو ما نصطلح عليه بأنه له هذه الأبعاد الثلاثة، أما المادة شيء آخر، وهو قابلية الشيء للتكامل. المادة بحسب الاصطلاح الفلسفي، لا المادة بحسب الاصطلاح العرفي أو الفيزيائي، المادة بحسب الاصطلاح الفلسفي. هؤلاء في المعاد الجسماني ينكرون المعاد المادي والمادة بالاصطلاح الفلسفي، يعني ما فيه قابلية الخروج من القوة إلى الفعل، ما فيه قابلية التكامل ونحو ذلك. إذن هذا يفتح لنا طريق إثبات المعاد الجسماني بعد ثبوت هذه الحقيقة، هذا أولا. وكذلك يفسر لنا وجود الأرواح قبل الأبدان، فإن هناك جملة من الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الأبدان، أن النفوس مخلوقة قبل الأبدان، وأن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان. بعد تحقيق هذه الجهة وبيان أن النفس حقيقتها هو كونها للبدن، أو حقيقتها كمال أول لجسم، بعد لا يعقل أن تكون النفس موجودة ولكن البدن ماذا؟ غير موجود. بعد هذان لا يجتمعان، لأنه كونه نفس لابد أن تكون البدن موجودة، والمفروض أنه قبل الأبدان، يعني البدن غير موجود، ومرجعه إلى اجتماع نقيضين. فلهذا فسر هؤلاء الأعلام كلمات المتقدمين أو هذه الروايات بأن لهذه النفس التي في نشأتنا وجودات تناسب قبل هذه النشأة في قوس النزول، وهو الوجود العقلي أو سمه ما شاء. وهذا ما يصرح به صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار المجلد الثامن صفحة 373. هناك صدر المتألهين بعد أن يصل إلى هذه الروايات يقول: وذهب إفلاطون إلى قدم النفوس، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لقوله: الأرواح جنود مجندة فما تعارف، وقوله: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام. وإنما قيده بألفي عام تقريبا إلى أفهام العوام، وإلا فليست قبلية النفس على البدن متقدرة ومحدودة بحدود زمانية. هذا ينقل كلام بعض الأعلام في هذا المجال. بعد ذلك هو هذا كلام صاحب العلامة الشيرازي في شرح حكمة الإشراق، هو يقول: أقول كلام صدر المتألهين، أقول: لو كان مراد إفلاطون بقدم النفوس قدمها بما هي نفوس متكثرة كما توهمه، لزم منه محالات قوية، منها تعطيل النفوس عن تصرفها في البدن وتدبيرها. وقد علمت أن الإضافة النفسية، يعني إضافة النفس إلى البدن، ليست كإضافة الأبوة والبنوة العارضة التي قد توجد وقد لا توجد، وكإضافة الربان إلى السفينة، وكإضافة رب الدار إلى الدار، حتى يجوز أن يزول وتعود تلك الإضافة النفسية والشخص ماذا؟ بحاله. ليست تلك الإضافة إضافة النفس إلى البدن إضافة عارضة على وجود البدن، حتى يمكن أن تكون النفس موجودة والإضافة تارة موجودة وأخرى ماذا؟ غير موجودة، بل النفسية كالمادية والصورية وغيرها من الحقائق اللازمة الإضافات، وكالمبدعية والإلهية لصانع العالم. كيف أنه كونه مبدعا، كونه صانعا، ليست هذه من الإضافات بل هي عين ذاته وهويته، كذلك ماذا؟ الإضافة إلى البدن. بناء على هذا طبعا الآن احنا بصدد تعريف النفس، عرفوها هكذا، الدليل على وجودها يأتي بعد ذلك. ثم يتعرض لهذا المطلب في مواضع متعددة من الكتاب، منها في صفحة 12 من المجلد الثامن، ومنها في صفحة 13، ومنها في صفحة 327، ومواضع متعددة من المجلد الثامن من الأسفار. على أي الأحوال، إلى هنا انتهينا من هذا المطلب، وهو تعريف النفس بحسب الاصطلاح الفلسفي. قلنا تعريف النفس كما ذكر، قال: فالنفس لهذه الإضافة إلى الجسم، واتضح لنا بأنه هذه الإضافة ليست عارضة على نفسية النفس، وإنما هي داخلة ماذا؟ في هوية النفس، في وجود النفس. لهذه الإضافة إلى الجسم لا لحقيقة هذا الجوهر المدبر، وحيث أن الأمر كذلك فلهذا نحن بحثنا النفس في أين؟ في مبحث الطبيعيات، وأخرجناه من الإلهيات. ولهذا كان مبحث النفس من الطبيعيات وقولنا تراث. قلنا بأن البحث في هذا المقام يقع في أمور ثلاثة: أولا تعريفها، ثانيا ماذا؟ هليتها البسيطة. من هنا يريد أن يثبت بدليل واحد الآن إثبات الهلية البسيطة. حتى الآن ليس بحثنا، التفتوا جيدا، ليس بحثنا أن هذه النفس مجردة أو مادية، منطبعة أو غير منطبعة، تلك أبحاث أخرى سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. المهم الآن نحن أثبت، أولا عرفنا ما هو مرادنا من النفس، الآن نريد أن نسأل الدليل على وجودها، هل توجد أو لا توجد. الدليل الذي يقيمونه في المقام هو نفس الدليل الذي أقمناه لإثبات الصور النوعية المنوعة للجسم المطلق. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأنه نحن نجد أن هذه الأجسام لها آثار مختلفة، أي مقدمة، نجد هذا الجسم فيه حرارة وإحراق، وذاك الجسم فيه برودة، وذاك الجسم فيه تغذية، وذاك الجسم فيه نمو، وذاك الجسم فيه أثر رابع وخامس وعاشر، وبعض هذه الأجسام نجد فيها آثار الدرك، وبعضها آثار العمل، بعضها تدرك وتعمل، بعضها تعمل بلا درك ونحو ذلك. واختلاف الآثار يدلنا على اختلاف ماذا؟ على اختلاف المؤثرات، وأن المبادئ لهذه الآثار أيضا ماذا؟ مختلفة. لأي قانون؟ لقانون السمخية الذي قلنا أنه يحكم كل نظام الوجود، وهو قانون كما عبر عنه القرآن الكريم، كل يعمل على شاكلته، يعني لابد من وجود سمخية بين الأثر وبين المؤثر. خب، اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثرات. الآن تعالوا معنا لنستقرئ المؤثرات، لنستقرئ هذا الجسم الذي صدرت منه آثار مختلفة دركا وعملا، يعني بعضها مرتبطة بالقوة الدراكة وبعضها مرتبطة بالعمالة. هذا المبدأ القريب لها ما هو بإذن الله سبحانه وتعالى؟ أنا المبدأ القريب يمكن أن تحتمل فيه احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن المبدأ القريب لهذه الآثار المختلفة هي الهيولة والمادة الأولى، وهذا واضح الدفع. لماذا؟ لأن الهيولة ليست فعلا ومبدأ لفعل، بل هي ماذا؟ مبدأ للانفعال والقبول، فليس هي مبدأ للإيجاد، بل هي مبدأ ماذا؟ للقبول، كما تقدم في بحث المادة مفصلة. وثانيا أن المادة الأولى والهيولة مشتركة بين جميع الأجسام، سواء كانت عنصرية معدنية أو نباتية أو حيوانية. فإذا كان المبدأ القريب هي الهيولة، لابد أن تكون الآثار ماذا؟ واحدة، والتالي باطل جزما فالمقدم مثله. أو نقول أن المبدأ لهذه الآثار المختلفة هي الصورة الجسمية، وهذا أيضا مدفوع أن الصورة الجسمية مشتركة بين جميع الأجسام. أو نقول أن المبدأ القريب لهذه هي الصورة ماذا؟ الصورة المعدنية أو الصورة العنصرية، يعني بعبارة أخرى الصورة الطبيعية، الطبيعة. هذا أيضا مدفوع. لماذا؟ لأن مثل هذه الصور لا تدرك، مع أنه جملة من هذه الآثار هي آثار ماذا؟ تناشئ من مبدأ إدراكي، من مبدأ عالم، فلا يبقى إلا أن تكون ماذا؟ إلا أن تكون النفس، فثبت المطلوب. فلهذا يقول: وقولنا ترى أي تعلم. إذا رجعت إلى أثقال، كمال أول لجسم آلي نفس ترى بالدرك والأفعال، يعني يعلم وجود حقيقة من هذا القبيل وهي النفس من خلال الدرك، ومن خلال ماذا؟ اختلاف الأفعال. قال: ترى أي تعلم بالدرك والأفعال، دليل على وجودها، يعني وجود النفس بالتعريف المتقدم، على سبيل التوزيع. لماذا على سبيل التوزيع؟ يقول: لأنه بعض هذه الآثار لا يوجد من العلم مدخلية في وجودها كالنفس النباتية، وبعض هذه الآثار يوجد للعلم مدخلية في وجودها، كالنفس ماذا؟ الحيوانية والنفس الفلكية. فإذا المراد بالتوزيع بعض الآثار منشأها درك وفعل، وبعضها منشأها ماذا؟ فعل فقط، أو بعضها درك وبعضها فعل، والأمر سهل. دليل على وجودها على سبيل التوزيع، لأن النفس النباتية نفس ماذا؟ نفس عمالة بعد، وليست نفس دراكة، إلا على ذاك المبدأ القائل أنه ما من شيء في الوجود إلا وله حصة وسهم من العلم، ذاك بعد لا يختص بالنفوس وإنما يشمل جميع موجودات عالم الإمكان حتى المادة الأولى. لا لا، مو على ذاك المبنى، على المبنى المتعارف، وهو أنه النفوس النباتية تعمل ولكن بعد لا توجد فيها قوى دراكة، وإنما فيها ماذا؟ عمالة فقط. قال: فإنا نرى آثارا خاصة في بعض الأجسام كالإدراك والحركة في البعض، والحركة دون الإدراك في البعض الآخر. الحركة دون الإدراك في النفوس النباتية، الإدراك والحركة في النفوس النباتية والحيوانية والفلكية كما سيأتي. كالإدراك والحركة والتغذية والتنمية وتوليد المثل. بلي احنا ما اختلفنا، نريد نقول بأن هذه الآثار اللي نجدها في النبات هذه مبدأها من؟ مبدأها الجيس ومشتركة في الجميع، مبدأها الأيولة مشتركة في الجميع، مبدأها الصورة المعدنية تعمل على وتيرة واحدة، مبدأها الصورة العنصرية تعمل على وتيرة واحدة. فإذا لا يمكن أن تكون لا الهيولة ولا الصورة الجسمية ولا المعدنية ولا الطبيعية، إذا شيء وراءها. هذا الشيء الذي وراءها ما هو؟ عبرنا عنه بالناس. قال: وليس مبدأ هذه الآثار الدرك والحركة في البعض والحركة دون الدرك في البعض الآخر، ولكن الحركة يعني العمالة لا على وتيرة واحدة كما نجده في النبات. قال: وليس مبدأ هذه الآثار هو الهيولة، لدليلين: لكون الهيولة قابلة محضة، وهذه الآثار تحتاج إلى مبدأ فاعل لا إلى مبدأ قابل، مع اشتراكها، الهيولة مشتركة بين جميع هذه الأجسام. ولا الصورة الجسمية، لماذا؟ لأنها أيضا مشتركة بين جميع هذه الأجسام. وإلا اشتركت الأجسام كلها في تلك الآثار والتالي باطل. ولا الصورة الطبيعية، حتى أعم من أن تكون هذه الصورة الطبيعية معدنية أو عنصرية لعدم وجود درك في الصورة الطبيعية، ولا الصورة الطبيعية لعدم الدرك وعدم أن يمكن ولا يمكن أن تكون مبدأ للإدراك. فإذا في تلك الأجسام مباد غير جسميتها، غير الهيولة، غير الصورة الجسمية، غير الصورة الطبيعية، وهي التي عبرنا عنها ماذا؟ بالنفس. حتى هذه النفس تارة نباتية وأخرى ماذا؟ حيوانية وثالثة فلكية. قال: مباد غير جسميتها هي النفوس. هذه واحدة من الأدلة التي تقام لإثبات أن وراء المادة والصورة الجسمية والصورة المعدنية والعنصرية صورة نوعية أخرى وراء هذه الأمور. هسه هذه الآن نأتي إلى أقسامها، قلنا في تعريفها، في هليتها، في كم هي في أقسامها: إما سماوية أو أرضية. مراد من السماوية يعني النفس إما سماوية أو أرضية، والأرضية إما نباتية أو ماذا؟ أو حيوانية. قال: ثم الأرضية نما. هسه هذه قرأت بقراءتين كما يقول: إما نما وحذفت الهمزة للضرورة، وإما نما بشدة بالتشديد، والأمر سهل بأنه هسه نما أو نما، المصدر نما أو نما، ذاك بحث آخر. مراد من النما شنو؟ يقول: ذكرنا النما ونريد اسم الفاعل، ذكرنا المصدر ونريد ماذا؟ اسم الفاعل، يعني نريد النامي. وبأي حق تذكر المصدر وتريد اسم الفاعل؟ قال عند أبناء التحقيق أحدهما عين الآخر، فإن المصدر واسم الفاعل شيء واحد، والاختلاف بينهما بالاعتبار. بأي دليل تقول هذا؟ يقول لأننا ذكرنا أن المشتق بسيط وليس بمركب. مرارا بينا لكم عندما نقول موجود مو يعني شيء ثبت له ماذا؟ الوجود. عندما نقول قائم مو بالضرورة أن يكون شيء ثبت له القيام. عندما نقول عالم مو بالضرورة لابد أن يكون شيء ثبت له ماذا؟ مبدأ وهو المصدر، مبدأ هذا المشتق وهو المصدر. إذن نحن من حقنا إذا كان الأمر كذلك أن نذكر المصدر ونريد ماذا؟ اسم الفاعل، لأن عند أبناء التحقيق أحدهما عين الآخر، وإنما الاختلاف بحسب الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ أن أحدهما يحمل والآخر ماذا؟ لا يحمل. أحدهما بشرط لا والآخر ماذا؟ لا بشرط، كما ذكرنا في محله. قال نما أي نفس نامية نباتية، ثم نما مصدر بمعنى نام. خب من هنا يأتي هذا التساؤل، كيف تستعمل المصدر وتريد ماذا؟ اسم الفاعل. يقول وعند أبناء التحقيق هما واحد. ما معنى واحد؟ يعني كلاهما بسيط، وإنما الاختلاف بالاعتبار، أحدهما يحمل والآخر لا يحمل، لأنهم أحدهما مأخوذ بشرط لا والآخر مأخوذ لا بشرط. وإما مشدد على أنه صيغة مبالغة نما، وإنما قصر في الاثنين لضرورة الشعر، قصر للضرورة. هذه النفس الأرضية النباتية ونفس حيوانية، وسيأتي الكلام عنها مفصلا، لأنه من أهم أقسام النفس الحيوانية هي أي نفس؟ ها، النفس الناطقة، فإنها نفس حيوانية. نفس حيوانية ونفس نطقية، ثم اختلفوا في النفس السماوية. وقد قيل للسماء، هنا يذكر الآراء الموجودة في مسألة النفس السماوية. يقول الآراء في المسألة، ياهو ياهي بلي، يعني من أقسام الحيوانية، كما أنه الناطقية تعرض ماذا على الحيوان، ثم تعرض على النبات. لا لا، مقصود الحيوانية نفس النباتية ثم نفس حيوانية، والحيوانية لها أقسام متعددة، واحدة من أقسامها ماذا؟ الناطقية. فلهذا قلت من أهم أقسام الحيوانية هي ماذا؟ الناطقية. ونفس حيوانية ونفس نطقية، ليش؟ شنو الإشكال؟ بلي، وأنا ما أقول حيوانية ونطقية، صحيح؟ لا، النامية هم كذلك. لا، أقول النامية، شوفوا إحنا عندنا نامية وعندنا حيوانية وعندنا ماذا؟ ناطقية. مو إحنا دا نتكلم الآن في النباتية، لأني مترتبة طولا، مترتبة طولا. يعني إحنا عندنا واقعا نفوس ثلاثة، نفس نباتية ونفس أو نفس نامية، وهذا النمو إن إما نبات وإما حيوان. أنتوا شنو إشكاركم؟ ماذا ألتفت إلى السيد؟ مصداق لا، قسم من أقسامها، يعني فصل منوع. خب إشكال شنو؟ لا مو بالضرورة، عطف بيان يمكن أن يكون، مو بالضرورة العطف مغايرة يعني. والشاهد على ذلك أنه أنتم من تقرؤون المثل، أقول النظم، تجدوا بأنه في الشعر يقول إما سماوية أو أرضية، نما وحيوانية نطقية، مو حيوانية ونطقية. فإذا بذيك القرينة نفهم أن مراد من النطقية هنا ماذا؟ مو قسم في قبال الحيوانية في عرض الحيوانية، كما أن الحيوانية في عرض ماذا؟ النباتية. ثم اختلفوا في النفس السماوية. قد قيل للسماء نفس، هذا الباب إذا ممكن الآن، بعد أن ثبت لنا في محله أن الأفلاك لها نفوس، وقع البحث بينهم بأنه أي نوع من أنواع النفوس. الأقوال في المسألة لعله تصل إلى 4، وعند التحليل يمكن أيضا إرجاعها إلى 3. يقول طبعا أهمية البحث تنبع من هذه، لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذا البحث لا أهمية له، لأن هذه أقسام النفس افترض أنها غير ثابتة للسماوية، فسيأتي البحث بعد ذلك أنها ثابتة ماذا؟ للإنسان، يعني عنده نفس منطبعة وعنده نفس ماذا؟ مجردة، وعنده وعنده. إنما الاختلاف الآن في المصداق، أنه هذه في الأفلاك موجودة أو في الأفلاك ماذا؟ غير موجودة. وإلا أصل البحث مهم، وإلا الأبحاث اللي مرتبطة بالطبيعيات في اعتقادنا غير مفيدة، ونحن أيضا سنحذفها بعد ذلك. مثلا غرر في المشاعر الظاهرة للنفس الحيوانية سوف لا نقرأه، أو بحث في حقيقة الإبصار الذي هو بحث تجريبي نحن لا نقرأه إلا بما يفيد بحثنا ونحو ذلك، وهذا من الأبحاث المفيدة. إنما الكلام في أن الفلك له ذلك أو ليس له ذلك، فالبحث مرتبط بالمصداق، وإلا نفس البحث وهو بيان أنواع النفوس فالبحث ماذا؟ مفيد في نفسه. فيما يرتبط بالأفلاك ذكرت أقوال 3. القول الأول قول بأن النفس الفلك أن الأفلاك لها نفوس منطبعة. وعندما نقول نفوس منطبعة بعد واضح عندكم هي مادية أو غير مادية، بعد لا يمكن أن تكون مجردة، لأن المجرد لا ينطبع ماذا؟ في المادي. يستحيل أن يكون تكون المادة محلا لأمر ماذا؟ مجرد. وحيث أن هذه النفس منطبعة في جسم الفلك فإذا فهي ماذا؟ فهي مادية. إذن القول الأول يقول بأن الفلك له نفس منطبعة وليست له نفس مجردة، هذا قول. القول الثاني وذكرنا مرارا مراد من النفس المنطبعة يعني نفس تنقسم بانقسام ماذا؟ المحل. وجود صورة نوعية تنقسم بانقسام المحل ولها أحكام المحل. ومن أوضح أمثلتها وإن كانت لا تسمى نفسا، من أوضح أمثلتها الصورة الحجرية، الصورة المعدنية، الصورة العنصرية. هذه الصور نعبر عنها أنها ماذا؟ منطبعة في المادة، بخلاف النفس المجردة. فإن الإنسان أيضا له ماذا؟ صورة نوعية، ولكن صورته النوعية منطبعة في المادة أو غير منطبعة؟ غير منطبعة. يقول قد قيل للسماء نفس تنطبع، أي له نفس منطبعة فقط وليس إلا. وقد نسب هذا إلى بعض القدماء كأرسطو وأتباعه المتقدمين. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه حسن ظنهم بهؤلاء لا يجعلهم يقبلون كل ما ينسب إلى هؤلاء الأكابر، فلهذا هو بصدد توجيه هذه المقولة. يقول أن الذين قالوا بأن الأفلاك ليست لها إلا نفوس منطبعة ليس مرادهم أنه ليست لها نفوس مجردة، لا لا، لها نفوس مجردة، ولكن لشدة تجرد هذه النفوس كأنها صارت من عالم العقول. وحيث أنها صارت من عالم العقول إذا لا يعدونها بعد ماذا؟ نفسا. مو أنه سالب بانتفاء الموضوع، سالب بانتفاء المحمول. مو أن الأفلاك لا نفس لها، لها نفس ولكن ليست لها حكم نفسية لشدة تجردها ولشدة في الكمال الذي تطلبه. هذا الكمال الذي تطلبه يأتي الحديث عنه بعد ذلك. إذن توجيها لهذا الكلام لكلمة نسب إلى أرسطو وأتباعه الأقدمين، يقول هؤلاء الذين قالوا أن الأفلاك ليس لها إلا نفوس منطبعة ليس مرادهم بأنه ليست لها نفوس مجردة، وإنما لها نفوس مجردة مجردة، ولكن لشدتها ولشدة تجردها فهي كأنها ملحقة بعالم العقول، بعد لا يحسبونها من عالم النفوس. وقد ذكرنا فيما سبق أنه هناك فرق كبير بين ما هو عقل وبين ما هو ماذا؟ نفس. قال ولعلهم، يقول هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام لعلهم، ولعلهم لاحظوا جهة استهلاك نفوس الأفلاس، يعني نفوسها المجردة مو نفوسها المنطبعة، جهة استهلاك نفوس الأفلاس وفنائها عن ذواتها، فكأنها باعتبار تجردها وكليتها ليست من موجودات هذا العالم، بل من صقع ماذا؟ من صقع العقول. فإذا بعد ليست سالبة بانتفاء الموضوع، بل سالبة بانتفاء ماذا؟ المحمول، ليس لها حكم نفسية. وقيل القول الثاني، وقيل له نفس جردت، أي فقط له نفس مجردة، بعد نفس منطبعة ماذا؟ لا توجد له، أي له النفس الكلية المجردة فقط، بعد ليست لها نفس ماذا؟ نفس منطبعة. وهو قول الشيخ الرئيس. أيضا الحكيم السبزواري بصدد ماذا؟ بصدد التوجيه، يقول أيضا الشيخ الرئيس بصدد إنكار النفس المنطبعة، ولكن النفس المنطبعة سنخ نفس مادية، وهو يريد أن يقول أن هذه ليست لها نفوس مادية منطبعة لشدة ماذا؟ لشدة لطافتها ولشدة قربها من الموجودات ماذا؟ المجردة. فهو أيضا سالب بانتفاء المحمول، لا سالب بانتفاء الموضوع. لا يريد أن يقول بأنه لا نفوس منطبعة لها، لا لها نفوس منطبعة، ولكن مو هذا الانطباع المادي الكثيف، بل اللطيف الذي يقربها إلى ماذا؟ يقربها إلى المجردة. يقول وقيل وكأنه، هذا توجيه الحكيم السبزواري، وكأنه ألحق خيال الفلك بحسه وألحق حسه ماذا؟ بخياله. خب أنتم تعلمون بأن الخيال من القوى المجردة تجردا ماذا؟ برزخيا. يقول هذه حسها، يعني بدن الفلك جسم الفلك أثيري قلنا لا عنصري، يقول بمقدار هو لطيف كأنه صار فيه تجرد ماذا؟ برزخي. وبطبيعة الحال ذلك التجرد البرزخي الموجود للنفس أو الموجود للخيال أيضا كأنه مع الحس شيء واحد. هذه نقطة مهمة التفتوا جيدا، وهي أن الأبدان وإن كانت جميعا من عالم المادة، ولكنه تختلف شدة وضعفا أيضا الأبدان. هذه نقطة أساسية خلوها بذهنكم. شوفوا بدني وبدن النبي أو بدن أنبياء الله وبدن أولياء الله، يوجد بينهما فرق أو لا؟ من حيث إشكال ولا شبه أنه ماذا؟ لا أقل، عندي أربعة أرواح وعندهم ماذا؟ خمسة أرواح، وهذا صريح الأدلة هم العقلية هم النقلية قرآنا ورواية. حتى لا على مستوى البدن نتكلم، البدن واحد لو البدن يختلف شدة وضعفا أيضا. ماذا معنى يختلف شدة وضعفا؟ أنا أضرب لك مثال أقرب المطلب إلى ذهنك. شوفوا الآن هذا الإبصار، هذا الموجود عندي، إبصار عندي وإبصارا موجود عندك، وعند الحيوانات لم يوجد إبصار، لو لا يوجد إبصار، ولكن ما الفرق بين إبصاري وإبصار الحيوان؟ يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ شوفوا هذا سؤالنا، هذا وهو أن الإبصار عندي والإبصار عند الحيوان من الناحية الفتلجية واحد، أما نفس هذا الإبصار عندي يكون مقدمة للانتقال إلى أمر كلي، هذا الإبصار عندي، أما هذا الإبصار عند الحيوان أيضا ينقله إلى أمر كلي أو لا ينقله؟ إذن شوفوا هذا الإبصار واحد فينا، ولكن تجدون أن آثار ماذا تختلف. أثر الإبصار عندي شيء، وأثر الإبصار عند الحيوان كالغنم والبقر ماذا شيء آخر. وهذا يرجع إلى كثافة هذا العنصر أو لطافة هذا العنصر. الأبدان أيضا كذلك، الأبدان بناء على ما هو التحقيق وسيأتي أنه مرتبة نازلة من أي شيء؟ من الروح، فهو المرتبة المادية للروح. فكلما كان الروح أقوى وجودا كان ذلك البدن الذي هو المرتبة النازلة له ماذا؟ أقوى وجودا. ومن هنا هؤلاء يفسرون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لم يكن له فرق بين من هو قدامه ومن هو ماذا خلفه، لأنه كما كان يستطيع أن يرى بعينه هذا البدن أيضا كان يستطيع ماذا أن يرى لشدة وجود نفس البدن. وهذه الشدة الموجودة في البدن منشأها من أين؟ منشأها شدة ماذا؟ شدة الروح الإلهية الموجودة عنده. فلهذا تجد أن الآملي في بعض تقريرات في بعض حواشيه، وهي حاشية قيمة في الجزء الثاني صفحة 301 من درر الفوائد، يقول: وكأنه ألحق خيال الفلك بحسه. يقول: اعلم أن الفلك والحيوان عندهم عند الفلاسفة مشتركان في أن لكل واحد منهما حواسا متعددة من الظاهرة والباطنة، إلا أن الفرق بينهما كون الحيوان متخصصا بكون محل حواسه متفرقة متمايزة، فالقوة الباصرة منه في عضو مخصوص وهو البصر، والسامع في عضو آخر وهو الأذن، وهكذا. ولكن حواس الفلك منتشرة في جميع أعضائه وجسمه، فهو يبصرها بكل بدنه. خب، من الواضح الذي يبصر بكل بدنه أقوى أو الذي يبصر بعضو خاص أقوى؟ خب، من الواضح هذا معناه أنه هذه اليد لا توجد فيها قابلية الإبصار، فقط العين فيها قابلية الإبصار. فلو كان كل البدن فيه قابلية الإبصار وجودا من الذي فيه عضو خاص للإبصار، فهو يبصر بكله ويسمع بكله. لا أن كل ذلك لماذا؟ قال: وذلك للطافة نشأته الحسية. ما أدري واضح هذه؟ للطافة نشأته الحسية. طبعا هذه أيضا آثارها واضحة، تجد أن البعض نومهم خفيف جدا، وأن البعض نومهم ماذا؟ ثقيل جدا. خب، لماذا؟ هذه الأذن هي الأذن، لماذا أن البعض، يعني أنت لو تقيس من الناحية الفسجية تجد قوة السمع فيهما ماذا؟ واحد، ولكن هذا يسمع بنداء واحد يجلس من النوم، أما الآخر ليس كذلك. يقولون هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى لطافة الروح وكثافة الروح. هذه اللطافة والكثافة الموجودة في الروح أين تنعكسها؟ تنعكس على الأعضاء، على البدن، تكون الأذن ثقيلة السمع أو ماذا؟ خفيفة السمع. هذه النكتة واضحة صارت؟ إذا تمت هذه، يقول: وهذا نظير ما قالوا في الأولياء، ولا سيما سيد الأولياء ورئيسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، من أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يبصر من قفاه ووراه كما يبصر ببصره، فكأنه بكله بصر وسمع وشم وذوق. وعلى هذا، إذن هذه القاعدة، طبعا هذه القاعدة منشأها ماذا؟ شدة الروح أو ضعف الروح. هسه هذه طبعا أشوفوا إحنا نقرأ هذه المطالب لوجود هالنكات فيها، وإلا الآن نحن مو مهم عندنا الفلك، الأفلاك لها نفوس أو ليست لها نفوس، ولكنه جملة من مطالبهم الأساسية والعرفانية وقواعدهم الفلسفية ذاكرية ماذا؟ في مطاوي مثل هذه الأبحاث. يقول: وقيل له نفس جردت، أي له النفس الكلية المجردة فقط، وهو قول الشيخ الرئيس، وكأنه ألحق خيال الفلك بحسه وحسه بخياله للطافة نشأته الحسية ولسريان خياله في جميع جسده، بخلاف الحيوان فإن الخيال له موضع ماذا؟ مخصوص على، أو محل مخصوص على مباني المشائين، وله مظهر مخصوص على مباني الحكمة المتعالية، لأنه على مباني المشائين يعتبرون كل هذه القوى مادية، فلها محال ولها مواضع مادية، وهذا بخلافه أين؟ على مبنى الحكمة المتعالية، فإن هذه القوى مجردة، فلها بعد مو محال وإنما لها مظاهر، كما مر فيما سبق. قيل جمع، هذا القول الثالث في المسألة، وهو أنه النفس الفلك لها نفس مجردة ولها نفس ماذا؟ ولها نفس فلكية. قيل جمع، أي له كلتا النفسان. هسه هاي كلتا عندما تضاف، أصلا تضاف للتي بعدها أو لا تضاف؟ هسه هنا ظاهرا ما مضيفة، يقول كلتا النفسان، مو كلتا النفسين حتى تضاف. فهل النفسان وصف لكلتا تصير؟ هذه بعد المسألة النحو القواعد النحوية عندكم. المهم هنا موجود في الكتاب، أي له كلتا النفسان. ونسب هذا القول إلى الإمام الرازي، وأشرنا إلى الدليل على هذا بأن قاعدة إمكان الأشرف وكذا قاعدة إمكان الأخذ. صعودا يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.